نصغى الخصام هم نسمع العصرية تقول للزمنية يا اختي هنية سمعي مني اخبار ومن يوم سكنتي حداي جارة وانتي يا فاكدار يا حسبي الله سالبة بخصامك جمع الفكار عمرك ما شفتي تقول شي مدرسة ولا حضرت مجالسة ولا هواتك الدراسة إلا الهواس بيك عوار الناس جارحة بلسانك فات القياس مشغولة بيا ولا لعنتي شيطانك الشرير بودني نصغاك كتشتمي فيا جراب الأخفية في ستة ساعة العشية عند غروب النهار وبلسانك قلتي على الشكر مملية بالكذوب على الافتخار سابقة للمعيار كبرى أمية في السب والغتب والترام لالاك المدراسية الفايقة على البكار إلا تسمعي الخبار يا الزمنية وشمية موخرة للوراء عشرة من البنات يوم قاموا الحال زوج هيفات صغار شابة عصرية مع الحجبة الصغرى Thank you. العصرية دعار يا العصرية دعار قلت زمني يا بجار يا العصرية دعار ياك حق الجار على الجار ما عرفتي قد الهضرة على الشطرة تدريتو بالكذوب ما تدريتو بالهضرة على الشطرة درتي كسرة وزايدها بتقرقي بالحجار مخصوصة أدب يا الصرصارية يا رهت البوا مشطونة بالشعر هلسانك متلوق ما تعرفي منى ولا عجينتك معجونة ومعاك نانشك مشطونة طول النهار أنا زمنية وحاجبة في داري ومع الشغال طول نهاري لي يا صغاي وانتي يا ديما مقزبة صايا في المحزم والقويم يجا دون خفام جيفة قريفي طخانقاك ونعالى محسوب صندلة للخرجة والدخول شرع الله معاك يا العصرية ما درتي شوار مبلية في الشعر حالقة السيقان معا الوجه باين لا درة لا نقاب قالوا هامت لا على بحالك خرجي سوق الزحام هاش تعرفي في الطبخ طاجين محمر بالفراخ ولا ميدة ولا مخرقة ولا بسطيلة مورقة لا قمامة لا محنشاها شغل الدار زايدها تعفار ما تعرفي في شغال الدار حتى دوران اش غير الدنا والراس حال قالوا الشعار خلف الاثار في السوالف نضرا ما هي بحال اللي مبصرا عشرة من الأبيات يوم قاموا البحار زوج هيفات صغار شفا عصرية من الحاج باب العصرية الأسرار تحت العصرية الأسرار جاوبت من خلف الستار جاوبت من خلف الستار بحت العصرية الأسرار جاوبت من خلف الستار قالت العصرية نبغي تسوليني باللي فيها تصارحيني وتشهدي فن من فنوني وما فيها من فضل وكرامة للمروكات زيد زعامة للنمرات بالعلماء دون الكذوب لو كان قريتي نفرجك باللي في هاد الكتب لاني أستاذة مفرجة والفرجات فجي كروب عيبك ما نبغيه سالباني القراية في الكتب ديما معايا في الكتب ديما في المحفظة معاي ديما في المحفظة معاي نطلب الله يكمل الرجا نجتهد في الضي وجا حتى نظفر ونفوز بالسعادة ما نتمنى نصيب إلى طال العمر باقية نتفوق عن كل راقية منين نحرز على شهادتي الابتدائية مع الثانوية وبعدها البكالورية في قريب حتى نضحى عضوة مئيدة في الجامعة دون ريب ونتخرج نعطي الطبيب نتخرج نعطي الطبيب دكتورة نوريك ما ينفعك في الألم الضرير. أنت يا عصب لالا أنت عصب يا مقلقة، شتى ما ولا يفيد فيك تحزار، فيك غمة الجدار كتباتي وتضلي في العذاب يا ميسورة. غفلة أمي يا مقواك ما نظرتي بصار، ما قريتي لصوار درت البطن تخمي ناس يا مقورة. عشرة من الأولاد يوم قلقوا الحال، زوج هيفات صغار شبع صغيا العرحز بصور. حين جرت باب الدار زكرمتها من غير شوار، تمجات تبربر وكسات وجهها الصفورة وبدات كتجاوب بجهر، خرجين راك يا مغرورة. إلى رقبت عندي الكوار لو ما قريت حق الجورة، غرضي نقول ليك سمعي مني إلى قبلتي وهداك الله يا العصرية ريت حياك طار. شعرك حد قصاه بالفلاي المقبوط بلا شفاوتك، ساعة ساعة تقابلي المرايا أسقاد دي الفرقة عوجانعة العجام. ما درتي شي سفام قرفة وشباك يا مصنفة، كعب غزال مع غريبة والكحكوف قاس والفن في الطباق على الصناف، وضياف كلو جاو يا العصرية تم تحيري انتيا وتعودي خاس رمزية في الدهرة والطياب. يتفاق ملك جمع الفكار كيف تقولي يا العايبة الضياف خرجوا ورام طاع الجار، الغدا باحتكار شحال تخفي وشحال يقادك المخصورة. لا لك الحرة في دورتي تحير الفكار، ما يوالي النار من القوت المكتاب لا خفاف شي حنجرة. أجرم الأكلة زوج هيفات صغار شبع صغيا والعرحز بالصورة. العصرية لزار قصد العصرية لزار ترعت الدفا بطيار هزت العصرية لزار ترعت الدفا بطيار، حلت الباب وقالت يا اختي هنية الطبخ اللي قلت لي ما هو ما حاجة لامزية فايشتي بالهتوف. أنا يا فسواي عزة هي وخطيبي راضي عليا

ياك مرا قالوا من سعد راجل ما كاين لاش فضحالو العوار الخطيب فتوقار يا العصرية عن عيبيك محزمة مشمورة بدون شك فضولي يا لاش زايدها تذكار كتفضحي الصرار سلمي فغنان وخلي محبتك مسورة والجحيد بجلو معلوم ما خرج من الكدار واسمي يا حضار بنت هامي بسلاح حسن ولد شاف على الورا الصلاة والسلام علاش في عنو من النار الحبيب المختار والرضا عن الو نسايم الزهر عطورا عشرة من الله ابنك يلقاه عار زوجي فات صغار